حديث هزار نهصد حفتد عن أنس كساء أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين بشتن هردو لابد پیغمبري عليه الصلاة والسلام دستوي وهردو بتوي قدمتوي اتضخم بن سفير بن حسن الوجه سرو جافتوي تخشكوك بن لم أرى بعده ولا قبله مثله ما بشتوي ما بريوي من كسك وكيوي ناديت يبولوين ياخو وتازه ياخو وكان بسط الكفين هردو لابتوي اتذاكري بن.